يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فنواصل إن شاء الله درس الفقه المقارن من كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير بن هبيرة الحنبلي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى كتاب الصوم إلى المسألة 76 بعد 600، مسألة 676. قال واختلفوا فيما إذا تقايأ عامدا، فقال مالك والشافعي يفطر، وقال أبو حنيفة لا يفطر إلا أن يكون ملأ فيه، يعني هو مقصودنا ملأ فيه. وعن أحمد روايات في القيء الذي ينقض الوضوء ويفطر، إحداها لا يفطر إلا الفاحش منه وهي المشهورة، والثانية بملء الفم، والثالثة بما كان في نصف الفم. وعنه رواية أخرى رابعة في انتقاض الوضوء بالقيء قليله وكثيره وهي في الفطر أيضا، إلا أن القيء الذي يفسد الصوم على اختلاف مذهبه في صفته فإنه لم يختلف مذهبه في اشتراط التعمد فيه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال من استقاء عامدا فليقضي، ومن زرعه القيء فلا قضاء عليه. فهنا هذا معنى تقايأ، يعني استقاء عامدا، يعني تعمد أن يستقي، وضع شيئا مثلا في أقصى لسانه حتى يعني يستقي، أو قرب شيئا ذا رائحة تجلب له القيء، أو يعني هناك وسائل الناس يستعملونها لاستدعاء القيء. فمن استقاء عامدا وهو صائم، يعني في وهو صائم، يعني بطل إيه صومه وعليه القضاء. طبعا كونه استقاء عامدا هل يباح له ذلك أو لا يباح وهو صائم في الصوم الواجب؟ هذا مرتبط يعني بحالته الصحية، يعني أحيانا قد يكون الإنسان مريضا، قد يكون الإنسان مريضا يعني مثلا به يعني ألم في معدته وبطنه، مثلا هناك شيء فاسد يعني يجلب له المغص والألم ويعني ولا يستريح منه إلا إذا استقاءه ليصرف عنه هذا الألم والوجع وكذا، فيكون حينئذ معذورا يعني إذا كان مريضا ويتألم يعني ويحتاج إلى أن يستقي حتى يذهب عنه الألم والوجع، فيكون معذورا من باب أنه مريض، والمريض يعني يباح له الفطر في رمضان، يباح له الفطر في رمضان، فيستقي يعني عامدا، ولكن يقضي هذا اليوم ويكون فعله مباحا إذا كان مريضا يحتاج إلى ذلك. أما إذا كان غير مريض، لو إنسان يعني صحيح وليس مريضا ولا شيء ويتعمد أن يستقي، بعض الناس يعني مثلا من أجل الحمية مثلا أنه يعني يأكل حتى يملأ بطنه وبعدين يستقي عشان يعني يخفف الوزن ولا كذا، يعني بس هو صحيح مثلا البدن ليس به داء ولا به شيء، بس بعد ما تسحر مثلا ودخل الفجر يستقي مثلا وهو صحيح، يعني فهذا يكون حراما، يكون فعله هنا محرما ويكون هذا من المفطرة. وأما إذا زرعه القيء يعني غلبه القيء من غير تعمد فهذا لا يفطر به ويكون معذورا، يعني حنسن القيء يغلبه يعني رغما عنه فيتقيء، فهذا لا يفطر الصائم وله أن يتم صومه ويكون يعني صومه صحيح. وإذا كان يعني مريضا أو كذا، يعني حين الذي يزرعه القيء غالبا يكون معه مرض أو شيء، فإذا أراد أن يفطر لأجل المرض يفطر، إذا أراد أن يتم صومه فله ذلك يعني. وعندكم الخلاف يعني في القيء، طبعا الحديث قال إذا استقاء عامد، ومن استقاء عامدا فليقضي، فهل أي استقاء عامدا أو لابد أن يستقي عامدا يعني شيئا كثيرا، ممكن سنتعمد أن يستقي فخرج منه يعني قطرات قليلة أو زي ملعقة ولا شيء يسير. فهنا الإمام أحمد عنه روايات، بعضها أنه أي استقاء عامدة تفطر، وبعضها يقول لابد يكون نصف الفم، وبعضها يقول يكون فاحشا وهكذا. المسألة التي بعدها قال وأجمعوا أي الأئمة الأربعة على أن من زرعه القيء فصومه صحيح، يعني من غلبه القيء من غير تعمد فصومه صحيح. قال واتفقوا على أن الحجامة لا تفطر الصائم إلا أحمد، فإنه قال يفطر بها الحاجم والمحجوم، أخذا بالحديث المروي في ذلك، وهو مما رواه وعمل به، وليس هو في كتاب البخاري ومسلم. الإمام أحمد رواه في مسنده اللي هو حديث إيه؟ أفطر الحاجم والمحجوم. وكما عندكم في الحاشية الإمام أحمد يعني قال إيه، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، قال 11 صحابي رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم، فهو حديث متواتر صحيح. فالإمام أحمد رحمه الله روى هذا الحديث وأخذ به وعمل به. تعرفون الحجامة يعني يشرطون يعني في مواضع مثلا في معينة في الظهر أو غير الشرط خفيف كذا، ويأتون بأكواب أو أحيانا يعني أكواب مفرغة بحيث تشفط الدم، أو أحيانا الآن في أجهزة حديثة يعني يوضع الكوب ويكون فيها يعني شيء يسحب الدم أو كذا. سابقا كانوا يستعملون القرن اللي هو زي قرن القرون الثورة أو نحوها أو كذا، يشفطون بها يعني يضبطونها بطريقة معينة بحيث يكون لها يعني السن مدبب ومن تحت كبيرة، والحاجم كان يشفط الدم بعد ما يعني يشرط شروط خفيفة يعني في الأماكن التي يقع فيها الحجامة بيتجمع فيها الدم الفاسد يعني هذه المواضع، وهي يعني كانت من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفيها نفع وفائدة. فهم قالوا الحكمة في الحاجم أنه يعني عندما يسحب الدم فقد يدخل شيء من الدم إلى يعني باب سد الذريعة حتى لا يدخل الدم إلى جوفه وهو يسحب، أحيانا ربما أفلت شيء ودخل إلى جوفه. والمحجوم يعني لأنه يضعفه يعني هذا الدم الكثير الدم الذي يخرج في الحجامة يعني يضعف البدن، فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى أن الصائم لا يحتجم. فالإمام أحمد أخذ بهذا وعمل به، فلذلك في مذهب أحمد أن الحجامة تفطر الصائم. وأما الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي فقالوا هذا منسوخ، أو أنه معلل بعلة معينة يعني إذا يدور مع علته يعني، فقالوا منسوخ بحديث يعني هو في الحقيقة حديث يعني فيه بعضهم حسنه وبعضهم ضعفه، يعني الحديث أظن عند الدارقطني اللي هو رخص للصائم في الحجامة، يعني هذا قالوا فيه شذوذ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فقالوا كأن هذه الرواية فيها شذوذ يعني كأن الرواية ثابتة وهو محرم، وفي أحد الرواية يعني قال وهو صائم. فعلى كل حال يعني الجمهور قالوا يعني هذه الأحاديث منسوخة أو أنها معللة بعلة يعني من تؤدي به الحجامة إلى الضعف وكذا، وليس كل محتجم يعني يضعف بسببها وكذا إلى آخر. فإذا الإمام أحمد قال الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم، وأما الجمهور فقالوا لا تفطر. قال واتفقوا على أنه إذا داوى جائفته أو مأمومته بدواء رطب فوصل إلى داخل دماغه أنه يجب عليه القضاء، إلا مالكا فإنه قال لا يجب عليه القضاء، الجائفة اللي هي الجرح النافذ إلى الجوف، يعني عنده جرح والجرح نافذ إلى الجوف. والجوف يعني عند الفقهاء يوسعون يعني في مدلوله، يعني كل تجويف في البدن، في تجويف الصدر وتجويف البطن وتجويف، عندهم مواضع عديدة في البدن يعتبر فيها جوف. والمأمومة اللي هي الجرح الواصل إلى الدماغ، فبرضو كأنه إلى جوف بس جوف في الدماغ يعني، ولكن الجائفة في غير الرأس، يعني في غير الرأس والوجه. فإذا كان إنسان يعني مريض مجروح به جرح يعني نافذ إلى جوفه، أو به يعني جرح في رأسه نافذ إلى دماغه، فاستعمل دواء رطبا لمداواة هذا الجرح، والدواء هذا يتسرب يعني دواء سائل يعني رطب يعني سائل، ويتسلل فيدخل إلى داخل الجوف. فاتفقوا على أنه يجب عليه القضاء إلا مالكا، فإنه قال لا يجب عليه القضاء. وطبعا النقاش في هذه القضية هو يعني هذه المسألة طبعا لم يذكر في الحديث ولا في كتاب الله تعالى أنها من المفطرات، ولكنها من باب القياس، يعني لوحظ أن المفطرات أشياء تدخل إلى جوف الإنسان، يعني مثلا في مثلا الطعام والشراب أشياء داخلة إلى الجوف، وفي مسألة الجماع يعني أيضا فيها يعني إدخال شيء أو كذا إلى آخره. فالفقهاء يعني أخذوا من هذا قالوا إذن الشيء الذي يدخل إلى الجوف يفطر، فوسعوا في يعني قاسوا على هذه المفطرات، فجعلوا الدواء الذي يدخل إلى الجوف أنه مثل الطعام والشراب الذي يدخل، حتى لو من من بغض النظر عن المنفذ يعني الذي دخل منه. فالمنفذ هنا سيكون جرحا في الرأس أو جرحا في البطن أو الصدر أو كده. قالوا اتفقوا على أن المرأة الموطوءة في يوم من رمضان مكرهة أو نائمة قد فسد صومها ووجب عليها القضاء، إلا في أحد قولي الشافعي أنه لم يفسد صومها ولا قضاء عليها. امرأة يعني جامعها زوجها مكرهة أو نائمة وهي نائمة وكانت صائمة، فأحد قول الشافعي أنه لا يفسد صومها، والجمهور قالوا يفسد صومها وعليها القضاء. واتفقوا على أنه لا كفارة عليها، اللي هي المكرهة والنائمة لا كفارة عليها، إلا عند أحمد في إحدى الروايتين عنه فإنه أوجب عليها الكفارة والقضاء معا، والرواية الأخرى عنه في إسقاط الكفارة أصح وأظهر. إذن عندنا يعني قول عن الشافعي أنه لا يفسد صومها أصلا، يعني إذن معناها ليس عليها لا كفارة ولا قضاء. وفي رواية عن أحمد يقول عليها الكفارة والقضاء، فسد صومها وعليها الكفارة. والجمهور يعني يقولون عليها قضاء وليس عليها كفارة، واضح؟ يعني في عندنا رواية عن أحمد عليها الكفارة والقضاء، وقول عن الشافعي ليس عليها لا قضاء ولا كفارة. اللي بينهم اللي هي الرواية الثانية عن أحمد وقول الثاني عن الشافعي وقول مالك وأبي حنيفة، قالوا عليها القضاء وليس عليها كفارة. قالوا واتفقوا على أن الموطوءة في يوم من رمضان مطاوعة قد فسد صومها وعليها القضاء. لو امرأة يعني جامعها زوجها جومعت، يعني الموطوءة التي جومعت في يوم من رمضان مطاوعة قد فسد صومها وعليها القضاء. ثم اختلفوا في وجوب الكفارة عليها، فقال أبو حنيفة ومالك عليها الكفارة، وعن الشافعي قولان، وعن أحمد روايتان أظهرهما عنه أو عنهما، يعني عن الشافع وعن أحمد الوجوب. يبقى إذن يعني طبعا الرجل عليه كفارة، بس هل الرجل إذا جامع زوجته وهي مطاوعة له، يعني ليست مكرهة ولا شيء، كانت راضية وموافقة وراضية، فحينئذ الرجل عليه كفارة. هل المرأة عليها كفارة أخرى؟ فعندنا الآن إيه؟ أبو حنيفة ومالك يقولون كفارة على الرجل وكفارة على المرأة. وأحمد الشافعي كل منهما يعني عنه قول بوجوب الكفارة على المرأة وقول بعدم الوجوب، والأظهر هو الوجوب. يعني إذن إيه؟ نستطيع أن نقول على الرجل كفارة وعلى المرأة كفارة أخرى عند مالك والشافعي، وأحد القول عند عن أبي حنيفة ومالك، وقول عن الشافعي ورواية عن أحمد. والقول الثاني في المسألة اللي هو إحدى الروايتين عن أحمد وأحد القولين عن الشافعي، أن الكفارة على الرجل فقط وليس على المرأة كفارة. نعم. إن وقع للصائمة ما حرمته؟ لا طبعا، الكلام هنا على المرأة إذا كانت صائمة في يوم من رمضان وهي صائمة. نعم. أما إذا كانت غير صائمة فلا كفارة عليها. لكن طبعا من ناحية الإثم إذا كانت يعني طاوعته وهو يعني ساعدته على إثم، لأنه يعني هو إذا كان هو صائما وجب عليه الصيام، مثلا هي كانت مسافرة ولا مريضة ولا عندها عذر، فإذا في هذه الحالة يعني هي طاوعته على إثم، فيكون عليها إثم من هذا الجانب يعني، لكن ليس عليها كفارة. في الصوم الفريضة نعم نعم، حيجي الكلام حاضر في الكفارة. قال واتفقوا على أن من أنزل في يوم من رمضان بمباشرة دون الفرج فسد صومه ووجب عليه القضاء. من أنزل المني، من أنزل المني بمباشرة دون الفرج، استمتع يعني من المرأة يعني بمباشرة دون الفرج، ملامسة في غير الفرج، وأنزل المني، فإنه وجب عليه القضاء وفسد صومه. اتفقوا على ذلك أي الأئمة الأربعة رحمهم الله. ثم اختلفوا في وجوب الكفارة، يعني هل تعمد إنزال المني بغير جماع هل عليه كفارة مثل كفارة الجماع في نهار رمضان؟ فقال أبو حنيفة والشافعي لا تجب الكفارة، وأوجبها مالك وأحمد. أبو حنيفة والشافعي قالوا كفارة الجماع في نهار رمضان خاصة بالجماع، أما مباشرة بغير الجماع حتى لو أنزل فسد صومه وحرم عليه ووجب عليه القضاء، لكن ليس عليه كفارة. وأما مالك وأحمد فقالوا عليه كفارة. قال واتفقوا على أن من تعمد الأكل والشرب صحيحا مقيما في يوم من شهر رمضان أنه يجب عليه القضاء. ثم اختلفوا في وجوب الكفارة، فقال أبو حنيفة ومالك جميعا تجب الكفارة، إلا أن أبا حنيفة اشترط في وجوب الكفارة أن يكون المتناول ما يتغذى أو يتداوى به، فأما إن ابتلع حصاة أو نواة فلا تجب عليه الكفارة. ومالك يقول تجب الكفارة بالأكل والشرب، فأما إن ابتلع حصاة أو نحوها ففي وجوب الكفارة عنه روايتان. وقال الشافعي في أحد قوليه وأحمد لا تجب الكفارة عليه بل القضاء فقط، وعن الشافعي في القول الآخر يجب القضاء والكفارة معا. طيب طبعا السبب الخلاف في هذا هو مسألة تتعلق بالعلة في القياس، اختلافهم في العلة، لأنه جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. قال أعتق رقبة؟ قال لا أجد. قال أطعم 60 مسكينا؟ قال صم شهرين بعد العتق الرقبة. قال صم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع. قال أطعم 60 مسكينا؟ قال لا أجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحضر له طعاما وأعطاه إياه ليتصدق به، فقال على أفقر منا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت هم أفقر من نزعتها، يعني طبعا عشان يخرج كفرته ويطعم المساكين، فقال ليس ما بين لابتيها أهل بيت هم أفقر منا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال خذه فأطعمه أهلك. يعني هو جاي يسأل يعني أنه جامع في نهار رمضان وأخذ الكفرة يعني يطعمها أهله. القصد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالكفارة أن يعتق رقبة ثم أن يصوم شهرين متتابعين، ثم أن يطعم 60 مسكينا. فهنا ما هي العلة؟ فأبو حنيفة ومالك قالوا أمره بذلك لأنه أفطر عامدا في نهار رمضان بغض النظر عن نوع المفطر، يعني قالوا ليست العلة أنه جامع في نهار رمضان، وإنما العلة أنه أفطر عامدا في نهار رمضان. فحتى لو أفطر عامدا بطعام أو شراب، أكل عامدا في نهار رمضان أو شرب عامدا في نهار رمضان، فهو ينطبق عليه الحديث، لأن يعني العلة عندهم الحكم يدور مع علته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه يعني أمره أن يكفر لأنه أفطر عامدا في نهار رمضان. فهنا يعني زي إيه توسيع العلة، يعني العلة لم يقتصروا على، وإنما وسعوا في وصف العلة أنه أفطر عامدا في نهار رمضان. وأما الشافعي وأحمد فقالوا لا، العلة أنه جامع في نهار رمضان، أنه جامع في نهار رمضان، فلهذا أمره بهذه الكفارة. فهذه الكفارة على من جامع في نهار رمضان، وليست على من أفطر عامدا في نهار رمضان بأي مفطر، وإنما في خصوص هذا المفطر. فلذلك الشافعي وأحمد قالوا لو أفطر عامدا بأكل أو شرب ليس عليه لا عتق رقبة ولا صوم شهر متتابعين، عليه بس أن يتوب ويستغفر ويقضي يوما مكانه. وبعدين التفاصيل بقى اللي هي في الأكل والشرب، يعني هل لو ابتلع حصاة أو نواة، يعني بعض من قال يعني أبو حنيفة ومالك قالوا يفطر بالأكل والشرب، لكن يتنازع أقصد يعني عليه كفارة إذا أفطر بأكل أو شراب، لكن إيه موضوع الحصاة والنواة وكذا يعني اختلفوا فيه. قالوا واتفقوا على أن من أكل أو شرب ناسيا فإنه لا يفسد صومه، إلا مالكا فإنه قال يفسد صومه ويجب عليه القضاء. طبعا ورد الحديث اللي هو من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. فالإمام مالك رحمه الله قال نعم يتم صومه وأطعمه الله وسقى، ولكن عليه القضاء، ولكن عليه القضاء، يعني قال ليس معنى أنه يتم صومه أنه يعني لا قضاء عليه، وإنما معناه أنه الإثم عنه مرفوع، يعني أطعمه الله وسقى يعني لا إثم عليه، والإثم الأخروي مرفوع، ولكن القضاء واجب عليه لأن صومه فسد بذلك. وشبه ذلك يعني هناك مسائل كثيرة عن المالكية ينازع، يقولون هناك مسائل كثيرة يقع فيها الشيء يعني عن نسيانا أو خطأ وتبطل العبادة به، يعني مثلا من صلى قبل الوقت ناسيا، من صلى يعني هناك أشياء حتى لو وقعت نسيانا بطلت العبادة، يعني لا إثم عليه ولكن عليه أن يقضي العبادة. وأما الجمهور فأخذوا من الحديث قالوا أطعمه الله وسقى معنى أنه معفو عنه ولا إثم عليه ولا قضاء عليه. كذلك نقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.